وأما كلام الشوقي فإنه مغترف من كلام الحافظ في الفتح، والفتح يشير فيه الحافظ كثيرا يعني إلى علة الأحاديث العلة الخفية، ويتكلم على أقوال العلماء على ذلك. وأعظم منه في ذلك كتاب الفتح أيضا للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله، فيه من الكلام على العلة والكلام على يعني الأمراض والآفات الموجودة في الأسانيد أكثر بكثير من فتح الباري للحافظ ابن حجر، وكلاهما يسمى بفتح الباري، فتح الباري لابن رجب وفتح الباري لابن حجر، إلا أن فتح الباري لابن رجب لم يتم. وجد يا أخواني لكتاب الجنائز فيه لكتاب الجنائز كم مجلد؟ 9 10 مجلدات بالفهر. على كل، لو تم كتاب الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله لأغلق الباب على يعني من أراد أن يفعل شيئا من ذلك. وفي كتاب الحافظ ابن حجر الحمد لله عز وجل كفاية وهداية. وأما كلام يعني أردت أن أقول أن كلام الشوكاني من باب العلة الاصطلاحية نادر جدا، وأكثر كلامه على يعني العلل الظاهرة، وإن تكلم بشيء عن العلل الخفية فهو مقتبس ومغترف من كتب الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأحيانا يصرح بنقل ذلك أو بنقل هذه الأبحاث عن الحافظ ابن حجر، وأحيانا لا يصرح بذلك. وأما كتاب المحلى لابن حزم الظاهر رحمه الله فإنما يتكلم عن العلة الظاهرة، لأن ابن حزم لا يرى العلة الخفية علة، لا يرى الإعلال بالعلة الخفية علة، لا يرى الزيادة تكون شاذة ولا غير ذلك، إنما يأخذ بخبر العدل مطلقا سواء زاد أو نقص أو خالف أو لم يخالف. نعم له أحيانا كلام حول القلب، وأحيانا له كلام حول الإدراج، ويكون هذا أيضا مستفادا من كلام الأئمة، يكون هذا أيضا مستفادا من كلام الأئمة. أردت أن أنبه أن يعني إلى بعض المواضع التي فيها كتب التي فيها الكلام على العلة، أردت أن أقول كتب التراجم والرواه فيها قص جيد من الكلام على العلة، فيذكر الراوي ويترجم له ويقول روى الحديث الفلاني ويعني أخطأ في ذلك، ورواه فلان بكذا ورواه فلان بكذا، فكتب التراجم لا يستغني عنها المحقق الذي يحقق في الحديث لا يحتاج إلى كتب التراجم فقط ليعرف الرجل ثقة أو ضعيف فقط، لا ليعرف هل الرجل ثقة أم ضعيف، بل يحتاج إلى كتب التراجم أيضا ليعرف علة الحديث. ففي كثير من المواضع تذكر فيها علة الحديث ويعني تفصل العلة في ذلك. مثلا اقرأ مثلا الكتاب الكامل لابن عدي، اقرأ أيضا كتاب الضعفاء للعقيلي، يبين لك علة الحديث، يبين لك علة الحديث ويشير إليها، حدث يعني عن السبب في علتها ورواها كذا وهو أخطأ في ذلك، ويعد هذا من مناكيري والمحفوظ من حديث فلان كذا. فكتب التراجم نحتاج إليها في العلة، نحتاج إليها لمعرفة حال الراوي، بل نحتاج إليها كمصدر من مصادر تخريج الحديث، نحتاج إليها كمصدر من مصادر تخريج الحديث. فترى مثلا المزي وهو متأخر ويعتبر من أئمة المتأخرين، ومع ذلك يسوق بسنده إلى النبي، يسوق سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام في تخريج حديث الراب. الذهبي وهو أيضا من المتأخرين في النبلاء يسوق بسنده في ترجمة كل الراوي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يسوق سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديث هذا الراوي التي وقعت للذهبي يعني بعلو أو بغير ذلك. فنحن نحتاج لا غنى لطالب العلم عن كتب الرواه، كتب الرواه فيها خير كثير. طيب نقف عند هذا إن شاء الله. هات البعث، اقرأ بقية كلام العلامة أحمد شاكر رحمه الله ما استطعنا منه، ثم نكمل وقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: وعلة الحديث سبب غامض خفي، وعلة الحديث سبب غامض خفي قادح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. مع أن الظاهر السلامة منها هكذا. طيب صفحة ماتين عندي مع أن الظاهر السلامة منها من العلة تفضل. وعلة الحديث سبب غامض خفي قادح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. صح مع أن الظاهر السلامة منه فوق أنا نظرته. طيب والحديث المعلول وفي خلاف بين العلماء في تسمية الحديث المعلول، ومنهم من يقول الأصح من حيث العربية أن يقال الحديث المعل ما يقال المعلول، وبعضهم يطلق ذلك حتى يعني ألف الحافظ كتابا سماه الظهر المطلول في الخبر المعلول. نعم. والحديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر سلامته منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر. هو هذا يعني لابد أن تعرفه أن العلة الاصطلاحية التي يتكلم عليها العلماء هي محلها أحاديث الرواة الثقات. الأصل أن أحاديث الثقات هي التي يبحث فيها عن العلة، ليس أحاديث الضعفاء ولا المتروكين ولا المجهولين. وأحيانا نجد في كتب العلل أيضا أحاديث عن رواه ضعفاء قد اشتهر ضعفهم، أو عن رواه مجهولين أو متهمين، أو عن علل ظاهرة، ويرجع ذلك أيضا بعد التأمل إلى أحاديث الثقات. فأحيانا يذكرون الرجل المشهور بالضعف، ويذكرون حديثه في كتب العلل لرواية أحد الثقات عنه، فقد يظن أن رواية الثقة عنه توثيق له، فيحتاجون أن ينبهوا إلى أن حديثه غير صحيح وإن روى عنه فلان ابن فلان. فأيضا هذا يرجع أيضا إلى حديث الثقات. وأحيانا يذكرون هذا المشهور بالضعف لانتباه اسمه أو اشتباه اسمه باسم رجل آخر ثقة، من أجل أن يميزوا بين هذا وبين ذاك، هذا فلان الذي يروى عنه فلان وفلان هذا معروف الضعف بخلاف الآخر. كلها أيضا تراها ترجع يعني تجذبها أحاديث الثقات إليه، يكون مرجعها أيضا إلى حديث الثقات. فميدان العلل أحاديث الثقات، وإن وجد في كتب العلل أحاديث ضعفاء مشهورين أو غير ذلك، ربما مع التأمل أيضا تجد كثيرا من هذه المواضع مرجعها أيضا إلى خبر الثقات. وهذه مسألة كما سمعتم يعني ترجع فيها يعني يختلف فيها أقوال العلماء باعتبار سعة إدراكهم واطلاعهم، وباعتبار خبرتهم وعلومهم وممارستهم لهذا العلم. والكلام في ذلك راجع إلى أفراد قلائل من الأئمة الذين تكلموا في هذا الأمر. العلامة أحمد شاكر رحمه الله يعتبر من المتساهلين في باب العلل، يعتبر من المتساهلين في هذا الباب الذي نحن فيه، مع اعترافه رحمه الله بأنه فن يعني غائص وعميق ولا يقوم به إلى الأفذاذ من الناس، لكنه نادرا ما يعول على العلة هذه الاصطلاحية، وذلك لأنه يتوسع في باب قبول زيادة الثقة، ويتوسع في باب قبول زيادة الثقة تراه يخالف كثيرا من أقوال هؤلاء الأئمة في رد أحاديث والحكم عليها بالشذوذ أو بالعلة. نعم. قال: والطريق إلى معرفة العلل جمع طرق الحديث، والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وإتقانهم، فيقع في نفس العلل. ليس جمع طرق الحديث فقط، بل جمع طرق الباب، أحاديث الباب. ولذلك كلمة المتقدمين أدق من هذه الكلمة. الباب إذا لم تجمع طرق لم تعرف علته. ليش ما قال الحديث إذا لم تجمع طرقه؟ لأن يعني الباب أعم، ورب حديث يكون عن صحابي، لو جمعت أحاديث الباب رأيت أن مخرجه مع حديث صحابي آخر أنه مخرج واحد، وأنه يرجع لحديث الصحابي الآخر. فليست المسألة مسألة جمع طرق حديث، إنما هي جمع أحاديث الباب وجمع طرق هذه الأحاديث. جمع أحاديث الباب كلمة سلف كلمة دقيقة. الباب إذا لم تجمع طرق لم تعرف علته. فأنت لا تجمع طرق حديث واحد، إنما تجمع طرق أحاديث الباب، طرق أحاديث الباب لتعرف في النهاية هل هذا الحديث يرجع إلى ذاك أم لا. قد يكون الحديث من حديث عبد الله بن عمر وظاهره الصح وراويه مثلا الزهري، فترى الحديث قد رواه الزهري من جهة أخرى من حديث عائشة، والزهري سمى هناك شيخا يعني متروكا أو شيخا مجهولا، وهنا وفي هذا الحديث روى عن شيخ ثقة، والزهري مما يتساهل في أمر تدليسي أو في عنعنك لأنه ليس بالمخبر في هذا الباب. وترى أن تلامذة الزهري الذين رووه عن الضعيف أو المجهول أو المتروك من نحو المسند عائشة أوثق من تلامذة الزهري الذين رووه عن الثقة إلى عبد الله بن عمر. ففي هذه الحالة أنت ممكن تجمع حديث عبد الله بن عمر ولا تظهر لك الإلة، إلا إذا وقفت على حديث عائشة وعلمت أن حديث ابن عمر يعود إلى حديث عائشة، وأن الصحيح في حديث ابن عمر أنه خطأ من الرواه من تلامذة الزهري، وأن الصواب فيه أنه حديث عائشة وشيخ الزهري لا يحتج به مثلا، وهكذا الباب إذا لم تسمع طرق ولم تعرف علته. نعم. قال: والطريق إلى معرفة العلل جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وإتقانهم، فيقع في نفس العالم العارف بهذا الشأن. لقد مر بنا أن أولا في دراسة العلل، مر بنا في الدروس العملية على السبورة في العلل، أولا نحدد الرجل الذي يدور عليه السند، نحدد من يدور عليه الاختلاف، الشيخ الذي اختلف تلامذته، ثم بعد ذلك نحدد صورة الاختلاف، هل الاختلاف عندنا في بين وقف ورفع، أو الاختلاف بين إسناد وإرسال، أو الاختلاف زيادة في المتن وعدمها، أو الاختلاف تعيين مبهم. قد مثلا يروون عن هذا الشيخ والشيخ هذا يقول حدثني رجل، وتلاميذ آخرون يقولون حدثني فلان ابن فلان ويسميه، تعيين المبهم أو تصريح مدلس بالسماع. لابد أن نحدد، بعد أن نحدد الرجل الذي يدور عليه الاختلاف، والذي يدور عليه الاختلاف قد يكون في الحديث رجلا أو رجلين أو ثلاثة أو أكثر، ما هو أن لابد الذي يدور عليه الاختلاف واحد، قد يكون عندك عدة وجوه من الاختلاف، وفي هذه الحالة أنت تجعل كل وجه محل بحث مستقل، ثم تنظر الراجح فيه وترجع إلى الوجه الثاني، ثم تنظر الراجح فيه وترجع إلى الوجه الثالث، ثم بعد ذلك ترجح بينما ترجح عندك من وجوه الاختلاف، ثم بعد ذلك ترجح النهائي في هذا الحديث، ثم تنظر الراجح في هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى التي عملت فيها كما عملت في هذا الحديث، وبهذه الطريقة تخرج في النهاية بحكم يعني تطمئن إليه النفس أنك يعني عرفت علة الحديث وأن علته كذا أو كذا. فأولا نحدد الرجل الذي يدور عليه الخلاف، ثم بعد ذلك نحدد صورة الاختلاف سواء كانت في الإسناد أو في المتن، ثم بعد ذلك ننظر في المختلفين الذين هم تلامذة الذي يدور عليه الاختلاف. لماذا قلت أنا من البداية نحدد صورة الاختلاف قبل أن نحدد المختلفين؟ لأن أحيانا صورة الاختلاف تكون صورية، والحقيقة أنها ما في اختلاف، والحقيقة أنها ما في اختلاف، كان يدور السند كل منهما سمى رجلا ثقة، وحيثما دار الإسناد دار على ثقة مثلا، قد يكون هناك اختلاف تظنه أنت أنه اختلاف وغيرك لا يراه اختلافا، فلا يحتاج إلى ترجيح أصلا، فلا يحتاج أصلا إلى ترجيح. ولا شك أن التمثيل لذلك يعني يشق على الإنسان، إنما هو يعرف في كل حديث حديث، يعرف في كل حديث أن هذا الاختلاف اختلاف له يعني وجه من النظر والتأمل، فننظر ونرجح بسببه أم لا. فالأول تنظر الذي يدور عليه الاختلاف، ثم تحدد صورة الاختلاف، ثم تحدد من المختلفون، ثم بعد ما تعرف من المختلفون تنظر في مراتبهم. ولا يكتفى في مثل هذا أن ترجع إلى التقريب فيقول لك فلان ثقة وفلان ثقة ثبت أو فلان صدوق، لا، لابد أن ترجع للمطولات. لماذا لابد أن ترجع للمطولات؟ لأن مثل كتاب التقريب ليس كتابا شاملا لكل أحوال الراوي، إنما يتكلم عن شيء مشهور عنه، قد يكون هذا الراوي في رواية فلان ابن فلان من أوثق الناس، أو يكون في رواية فلان ابن فلان مضعفا وإن كان ثقة في غيره، أو من أوثق الناس فيه وإن كان متكلما فيه في غير. هذه الأشياء يعني قد جربت في مواضع كثيرة. الحافظ ما يعتني بها، الحافظ ما يعتني بها، ويطلق الرجل أنه صدوق أو ضعيف أو غير ذلك فقط. فالرجوع إلى المطولات من أجل أن تعرف حقيقة الرجل، ربما ترجع إلى المطولات فتجد كلمة من أحد العلماء تخص الحديث الذي أنت فيه بعينه، وتخص رواية هذا الراوي عن هذا الشيخ بعينه. فلا شك أن الرجوع إلى المطولات في هذه الحالة يسفر لك المقام ويوضح لك السبيل، والاكتفاء بالمختصرات لذلك ربما يكون سببا في التباس الأمر عليك. وبهذه الصورة يستطيع الإنسان بإذن الله عز وجل أن ينظر على حسب ما مر بنا من قواعد وكيفية الترجيح، ووجوه الترجيح كثيرة، لعل إن شاء الله يكون لها درس مستقل. نعم. قال: والطريق إلى معرفة العلل جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وإتقانهم، فيقع في نفس العالم العارف. كيف تجمع طرق الحديث؟ هذا كلام يعني نظريا كلام سهل من حيث الناحية النظرية، لكن من حيث العمل الطريق إلى ذلك جمع طرق الحديث. كيف تجمع طرق الحديث؟ ترجع إلى كتب الفهارس، ترجع إلى كتب الفهارس وتجمع منها، ترجع إلى مظان الحديث في الكتب الفقهية أو في كتب اللغة أو في كتب السنة والعقيدة أو في كتب السير والمغازي أو في الكتب التي تتكلم مثلا عن الصحابة، تكون فضائل الصحابة، الكتب التي تتكلم مثلا في مسائل تاريخ، ترجع إلى مظانها، ترجع إلى المظان. لأن الفهارس على أنها قد يسرت للناس الوصول إلى مواضع الأحاديث، إلا أن فيها عيوبا. طريقة الفهارس طريقة فيها عيوب، هي طريقة الفهارس ناسبتنا نحن لأننا لسنا بحفاظ، وقربت لنا شيئا كثيرا، لكن هي أيضا ليست دقيقة. فأحيانا أنت تبحث في الفهارس عن لفظ حديث، والمفهرس قد فهرس له بلفظ آخر، فلا تجد في موضعه، فلا تجد في موضع. أحيانا يكون الحديث محفوظا عندك بلفظ، وهو عند صاحب هذا الفهرس بلفظ آخر، فوضعه هو في بابه لأنه ينقل من واقع يعني الأسانيد والروايات، أما أنت باعتبار ما علق في ذهنك، فيدل عليك الحديث، ويكون الحديث هذا عند هذا المخرج له طريق تنفع ولها تأثير في الحكم، لها تأثير في الحكم كمتابعة لرجل ضعيف أو مقوية لرجل قد خولف أو غير ذلك، وأنت لا تستطيع أن تقف عليها. فأنت تجمع بين الطريقة القديمة والطريقة الحديثة. الفهارس أولا تستفيد منها، ثم إذا وقفت على لفظ في كتب الفهارس تجمع هذا اللفظ عندك في ورق. أخبركم بالطريقة العملية التي بها نعرف نحن نجمع طرق الحديث. مثلا قال لك مثلا الحديث مثلا من فعل كذا، رجعت إلى حرف الميم، أخذت هذا الحديث وقفت عليه عند أبي داود وابن ماجه وفلان وفلان، أخذته عندما تقف طهيرني، عندما تأتي مثلا إلى سنن أبي داود لا تذهب إلى رقم الحديث فقط وتمشي، لا، اقرأ قبله أحاديث وبعده أحاديث. ربما يحتاج أن تقرأ قبل هذا الباب أبوابا وبعد هذا الباب أبوابا. ليش؟ لأن الكتب التي صنفت على السنن وعلى التراجم في الغالب تأتي بالأحاديث مع بعضها في موضع واحد، فأنت ترجع أبوابا وتتقدم أبوابا من أجل لعلك تقف على لفظ آخر للحديث أنت ما تعرفه وهو بمعنى هذا الحديث، ثم تأخذ هذا اللفظ وتسجله عندك في ورق، تسجل هذا اللفظ عندك في ورقة أخرى مع اللفظ الذي وقفت عليه. فإذا بحثت في الفهارس تبحث على هذين اللفظين أو أكثر، فإذا أحالت كتاب الفهرس إلى كتاب معين رجعت وعملت هذه الطريقة، فإذا أحالك إلى كتاب محقق قد حققه أحد المحققين وقد يعني مثلا كصحيح ابن حبان أو غيره من الكتب التي أو مثل الإمام أحمد أو غيره من الكتب التي فيها تحقيق وفيها تخريج للحديث، ترجع أنت إلى هذا المحقق وتستفيد من جهد هذا المحقق، وتنظر المواضع التي عزاك إليها، وإذا عزاك إلى مصدر فلا تقتصر على الموضع الذي عزاك إليه، لا سيما في كتب التراجم والسنن أيضا تقرأ قبله وبعده، بل لو عزاك إلى مصدر حتى في مسند الإمام أحمد، فإن مثلا الإمام أحمد يأتي على مسند مثلا وائل بن حجر ويجعل أحاديثه مع بعضها. لو أمكنك أن تقرأ المسند كاملا، أي مسند هذا الصحابي، هو أولى وهو أفضل. هذه الطريقة التي تستطيع أنت أن تجمع فيها أطراف الحديث حقا، وتستطيع أن تطمئن نفسك إلى جمع أطراف الحديث، وهكذا تستفيد أنت ممن سبقك في التخريج، ويكون الموضع الذي أشار إليك فيه أيضا تستفيد مما قبله وما بعده، وتجمع أنت بهذه الطريقة، تجمع أنت أكثر مما جمع من سبقك ومن تقدمك. وهذا هو الذي ينبغي. أنت رجل تبحث في حديث قد بحثه غيره، وتتكلم في مسألة قد تكلم فيها غيره، فإن كنت ستتكلم بمثل ما تكلموا أو دون ما تكلموا، فما الفائدة في تصنيفك أنت؟ فالمطلوب منك وأنت المتأخر أن تأتي بما لم يأتي به من سبقك، من أجل أن تفيد الآخرين. هذا في الأصل، مثل ما كل مسألة لابد أن تزيد. أحيانا تبحث ما تبحث ما تأتي بما أتى به الأولون، لكن الأصل أنك يكون عندك همة في البحث، وعندك صبر، وعندك يعني تحمل، لا تضجر من البحث، يكون عندك صبر. تمر عليك الساعات وأنت عينك على الكتاب، وأنت قد يعني طأطأت برقبتك في كتاب ولا تلتفت إلى أحد. هذه الطريقة التي ممكن أن يبحث الإنسان ويصل في النهاية إلى أن يقال قد جمع أطراف الحديث. أما يجمع أطراف الحديث، يقرأ مثلا، بعض الناس يقول لك أنا أحقق الكتاب الفلاني، ومن شرطي ألا أخرج عن الكتب الستة، ومن شرطي ألا أخرج عن الأمهات الستة أو الأمهات التسع، ما أخرج عنها. طيب أنت أيها المحقق، من أجل أن تقول في النهاية حديث صحيح وضعيف، كيف ما تخرج عن الكتب الستة؟ صنف النبي شيخ، مصنف عبد الرزاق، سنن البيهقي، هذه الكتب العظام، كتب الطحاوي وغيره من الأئمة، وكتب الطبراني، وكتب أبي نعيم، وكتب الرجال، والتراجم التي فيها أسانيد وروايات، إيش موقفك منها؟ أنا لا أذهب إليه. إذن أنت لا يعتمد على حكمك، إذا أنت لا يعتمد على حكم بأن الحديث صحيح، لأن تصحيحك تصحيح نسبي ليس تصحيحا للحديث في الواقع. أنت تقول هو بالنسبة للروايات التي جاءت في الكتب الستة صحيح، أو بالنسبة للروايات التي جاءت في الكتب الفلانية صحيح، وهذا لا يطمئن يعني واحد يقف على كتابك أن يعمل بهذا الحديث، لأنه ممكن لو أن أحدا جمع بقية طرق الحديث بدله شيء آخر، فهذا يعتبر إخلالا بمن يقول لابد أن نجمع جميع أطراف الحديث، مع أننا لا نقتصر على كلمة الجمع لجميع أطراف الحديث، بل نقول الجمع لجميع أطراف أحاديث الباب. فإذا كنا لا نسلم بمن يجمع أطراف الحديث فقط، فكيف نقول نسلم لمن يقتصر على بعض أطراف الحديث أو بعض الكتب التي خرجت الحديث؟ لا شك أن هذا قصور واضح ولا يعتمد عليه. طيب نقف عند هذا إن شاء الله. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. رحمه الله. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: والطريق إلى معرفة العلل جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وإتقانهم. فيقع في نفس العالم العارف بهذا الشأن أن الحديث معلول، ويغلب على ظنه فيحكم بعدم صحته، أو يتردد فيتوقف فيه. هذا الكلام يا مناجي الذي قاله الآن عن أحمد شاكر صحيح؟ أي تكلمنا عن إحنا في درسنا الماضي، صحيح هذا؟ ليش؟ ليش؟ إيش اللي يوافق؟ إيش وجه الموافقة والشبه بينه وبين كلام الحق؟ تعرف يا أبو حريفة؟ يلا قوم وسلم. هو إيش يقول العلامة أحمد شاكر وإيش الصواب؟ بجمع طرق الحديث، هذه الكلمة صحيحة أو خطأ؟ إيش الصواب؟ إذن ليس المراد جمع طرق الحديث، إنما جمع طرق أحاديث الباب. أحاديث الباب ليس حديثا نجمع طرقها فقط، إنما أحاديث الباب لا بد أن نجمع. تفضل أحسنت. بل هناك أيضا ما هو فوق ذلك يا أخوان. أحيانا في العلل يكون الحديث مثلا في كتاب النكاح، ولو جمعت أنت طرق الحديث بان لك أن الحديث هذا ليس في كتاب النكاح لا من قريب ولا من بعيد، وأن صوابه مثلا أنه في كتاب الحج أو أنه في كتاب آخر من كتب الفقه، ليس فقط حتى مجرد الباب، لكن الأصل والغالب أن الباب يجمع طرق الحديث، وأن من وقف على الباب وقف على العلة. لكن نحن نحتاج إلى حفاظ للسنة، يعني الحصيلة عندهم أوسع من مجرد أحاديث الباب، وهذه المسألة التي عجز عنها الباحثون في هذا الزمان، وبان فيها قصور الباحثين بالنسبة لحفاظ الأمة الأوائل. فإن الحافظ يحفظ هذا الحديث في هذا الباب في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب، يستطيع في النهاية أن يقول هذا الحديث صوابه كذا، وهذا أمر موجود بكثرة كتب العلل. أما نحن معشر الباحثين اليوم ما معنا إلا أن نجمع طرق الباب، طرق أحاديث الباب، ومع ذلك قد يكون في الغالب يكون الصواب مع من فعل ذلك، وأحيانا يفوته الصواب. ولذلك هذه كلها أدلة تقوي لنا ترجيح نقد المتقدمين، ويعني الاعتداد بنقد المتقدمين، وأننا معشر الباحثين ما معنى إلا مجرد ظاهر الأسانيد، هذا في غالب الأحوال والله أعلم. تفضل. قال: وربما تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه. فقال عبد الرحمن بن مهدي: معرفة علل الحديث إلهام. لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة، وكم من شخص لا يهتدي لذلك. إذن لا، ليست كل علة الحديث يستطيع الناقد أن يبينها. والملاحظ في زماننا أن بعض المشتغلين بهذا العلم في هذا الزمان أحيانا العالم من العلماء يقول هذا حديث فيه علة، وإذا عبر يأتي بكلام ليس بكاف في الإعلال، فيرد عليه طالب علم صغير يقول هذه علة عليلة، فلا يلزم مما قلت كذا، فيحتمل أن يكون كذا، وهذا يعتبر كما مر بنا تجرؤا على العلماء، ويعتبر أيضا جهلا بطريقة العلماء، ويعتبر جهلا بطريقة العلماء. فعلى سبيل المثال الكلام الذي تكلمنا به في درس سابق، عندما يقال وهذا الحديث ليس في كتب فلان، فيرد الباحث في هذا الزمان يقول: وإن لم يكن في كتبه فهو ثقة، والحديث قد يكون من حفظه، وحديث المحدث منه ما هو في كتبه ومنه ما هو في حفظه، ويرد على الإمام بهذا الرد. وأنتم تعرفون وقد أطلت أنا الكلام في درس سابق حول هذه المسألة، هذا من جملة الجهل بطريقة العلماء، فيجهل الإنسان طريقة العلماء ثم يتجرأ عليهم ويتكلم عليهم، هذا غير صحيح. فكذلك أيضا قد يأتي عالم من العلماء ويقول هذا الحديث فيه فلان فيه فلان وفلان هذا ثقة، فيأتي المتعقب عليه من المعاصرين ويقول: وماذا في فلان؟ فيه فلان، فكان ماذا؟ فلان ثقة، وثقه ابن معين، وثقه أحمد، وثقه أبو حاتم، وثقه ويسرد من وثقه. هذا أيضا يعتبر جهلا بطريقة العلماء وصنع العلماء. فالعلة والتعبير عن العلة قد يتيسر ذلك للناقد وقد لا يتيسر. بعضهم يعرف أن هذا حديث معلول من بداية تمكنه في هذا العلم ويعيش سنوات وهو لا يعرف علته إلا بعد ذلك، وهذا أيضا له أمثلة موجودة في كتاب العلل للرازي. يعني كان الإمام أبو حاتم يرى الحديث فيقول: وقع في نفسي منه، سمعت هذا الحديث فوقع في نفسي منه، وما عرفت علته إلا بعد أن حدثني فلان، أو بعد أن رحلت إلى المكان الفلاني بعد كذا وكذا من السنوات، فسمعت فلانا يحدث بهذا الحديث فعلمت أن ذلك كما قلت. كان بعضهم يظن أن الحديث صحيح، أن الحديث صحيح وأنه فائدة، وأنه لا يعني لا أعني بقول صحيح أنه الصحة المعروفة، ولكن أنه أمر يرغبه المحدثون، حديث فائدة، ثم يظهر له بعد ذلك خطأ المحدث فيه بعدما كتبه وسجله في جملة فوائد فلان، فلا تظن أن معرفة العلل أمر هين وأن التعبير على ذلك أمر سهل، ولكن نحن باعتبار أن العلل التي عندنا قائمة على بحث ليست عن استقراء وعن حفظ، فنستطيع أن نقول كذا فلان فرواها على الوجه الفلاني وقال فلان وفلان، أو أن هذا الحديث خالف فيه فلان فقلب الحديث والصواب كذا، أو أدرج فيه فلان كلمة كذا والصواب كذا. نحن يسهل علينا التعبير بالعلل، يسهل علينا لأن ميداننا في هذا ميدان مختصر وميدان معروف. أما الأولون الذين كان واحد منهم يسمع الحديث فيعرف أن فيه علة ومع ذلك ما يعرف إيش السبب، لأنه لخدمتهم للسنة وملازمتهم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أصبحوا يعرفون أن هذا الكلام يشبه كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أو أنه لا يشبهه. أصبحت عندهم فراسة من هذا الباب، أصبحت عندهم فطنة، أصبحت عندهم شفافية بها، يعرفون أن هذا من كلام عليه الصلاة والسلام أم لا. فمن هنا يعبر أحدهم ويقول هذا حديث فيه علة ولا يستطيع أن يقيم البرهان إلا بعد سنوات، يجد راويا آخر يروي هذا الحديث الذي سمعه مرفوعا فيرويه من قول الحسن أو يرويه من قول سعيد بن المسيب أو بن جبير أو يرويه مثلا حكمة من حكم الأطباء، فعند ذلك يتأكد أن الرواية الأولى التي سمعها مسندة أن الصواب فيها أنها مرسلة وأنها من قول فلان أو من قول فلان. فالأولون فعلا في حقهم يتصور أنهم ما كانوا يستطيعون أن يقيموا العلة، أما نحن لا يتصور هذا في حقنا، ولا يقبل من واحد منا اليوم أن يقول هذا حديث فيه علة ثم يقول له مد على العلة يقول أنا شئت نفس النبي علة، لا يقبل من واحد منا. لسنا أهلا لهذه الرتبة، لسنا أهلا لهذه الرتبة. فمن هنا لابد أن نعرف ولا نستنكر عندما نرى أن الأولين ما كانوا يستطيعون أن يقيموا في كثير من المواضع أو في بعض المواضع براهين على العلة التي يرونها، لا نستنكر ذلك ونقيس أحوالهم بأحوالنا ونقول إما الزيادة محفوظة أو إما الزيادة شاذة أو إن هذا حديث مقلوب أو إن هذا حديث غير مقلوب وإما أنها مدرجة أو غير مدرجة. هذا حساباتنا نحن، وعلومنا القاصرة ما تسمح لنا أننا نرتقي للدرجة التي هم. مجرد أن يسمع الحديث، انظر إلى يحيى بن معين لما سمع أحمد بن الأزهر النيسابوري وهو يحدث بحديث بفضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقام وقال من هذا الكذاب الذي يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، من هذا الكذاب الذي يروي هذا الحديث؟ فقام أحمد بن الأزهر وقال هذا أنا، قال أما إنك لست بكذاب، أنت من تكذاب، لكن إذن العلة فوقك، ما أن سمع الحديث إلا استنكره. هل منا نحن اليوم نستطيع أن نقول هذا حديث ليس من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إيش الدليل؟ قال أنا يعني ما عجبني هذا الحديث، لا يقبل منا هذا. فلا يتصور في حقنا ألا نقيم علة أو ألا نقيم برهان على العلة، ويتصور في حق المتقدمين أنهم يقولون فيه علة، وقد تقصر عبارة أحدهم عن بيان هذه العلة أو عن كشف عن الكشف عن حقيقة هذه العلة. نعم تفضل. قال وربما تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه. قال عبد الرحمن بن مهدي معرفة علل الحديث بالهام، لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة، معناها لم يكن له حجة فيما عندك أنت أيها السائل، أم هو عند نفسه لا حجة، هو عند نفسه ما يقول هذا ليس من حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن هوى، هو عنده الحجة على ذلك. إيش الحجة؟ قد يقول لك هذا لا يشبه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذه حجة كافية عند المحدثين، لكن عندك أنت أيها المبتدئ أو أيها العامي أو أيها الأعرابي أو الأصولي أو أو المؤرخ الذي لا تشتغل بهذا العلم، عندك أنت هذه ليست حجة كافية. وليش الفقهاء خالفوا الفقهاء والأصوليون خالف المحدثين؟ ليش خالفوهم في باب العلة واضطرت أن تكون العلة قادحة؟ لأن كثيرا من العلل عند المحدثين ليست قادحة عند الفقهاء والأصوليين، ما يرونها قادحة ولا يرونها يعني مسببة للإعلال، هذا أمر موجود. فمسألة أن مسألة الحجة هو ما أعلى هذا الحديث ورخص لنفسه ألا يعمل بما فيه من أحكام إلا لأنه يرى أن فيه علة وأن له حجة في ذلك. لكن هذه الحجة قد تكون في نظر من ليس مستغلا بهذا العلم ليست بحجة، وإذا أخبره بها ما تكون هذه حجة. فالمسألة ومسألة الإهانة كذلك أيضا شيء يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب هذا الناقد، في قلب هذا البصير بالسنة، في قلب هذا الخادم، خادم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، المدافع عنها، الذاب عنها، الذي حياته وليله ونهاره في الدفاع عن السنة، يلهمه الله سبحانه وتعالى أن هذا ليس بحديث. ثم تدور الأيام والسنون وتأتي على وفق ما قال هذا العالم، يموت هذا العالم والناس لا زال لم يعرفوا العلة، إلى بعد ذلك يأتي من يبين هذه العلة. أمر عجيب. جاء بعد يحيى بن معين من بين علة الحديث الذي حدث به أحمد بن أزهر نيسابور. جاء بعد ذلك أبو حامد ابن السرخي تلميذ الإمام مسلم، وانظر مسلم من ابن معين وهذا تلميذه، جاء بين علة هذا الحديث. قال أحمد بن أزهر نيسابوري سمع هذا الحديث من عبد الرزاق، وعبد الرزاق في تشيع، وعبد الرزاق سمعه من معمر، وفرح به عبد الرزاق لأن العهد على غيري ليست عليه، وفيه ما يناسب مذهبه في التشيع، ومعمر ادخل عليه بواسطة ابن أخيه الرافضي، كان لمعمر ابن أخ رافضي يمكنه من كتبه، فأدخل فيها هذا الحديث، وكان معمر رجلا مهيبا لا يستطيع أن يرد عليه الطلاب إذا أخطأ، لا يستطيع أن يرد عليه الطلاب إذا أخطأ، فحدث معمر بهذا الحديث فأخذه عبد الرزاق فرحا به، ثم حدث به بعد ذلك عبد الرزاق فأخذه أحمد بن أزهر النيسابوري. ثم الحافظ ذهب لما تكلم على هذا قال عبد الرزاق ما حدث به في مجلس، لأنه يعلم أنه لو حدث به سينكر الناس عليه، ولا روى هذا الحديث عنه إلا أحمد بن الأزهر، فحدث به وهو خائف يترقب، حدث به على خوف، وحدث به على انفراد، ما حدث به المجموعة ولا المجلس ولا نقل هذا عنه إلا أحمد، فمما يدل على أنه يعرف ما فيه، لكن العهد على غيره، لو قال حدثني معمر ما كان كاذبا، هو صادق أن معمر حدثه. انظر بعد كم سنة يأتي أبو حامد بن السرخي فيبين العلة هذا الحديث. فاشتهد من هذا العلماء لهم في ذلك نظرة ولهم إحساس وشعور، يعني مات هذا الشعور وتبلدت الأحاسيس في هذا الزمان، ما أصبحنا نعرف هذا الشيء الذي هم عليه. وإن كان المشتغل بهذا العلم لا شك أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه، لكن أين الثرى وأين الثريا؟ فرق كبير جدا بين المتقدمين وبين المتأخرين. نعم تفضل. قال ربما تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه. فقال عبد الرحمن بن مهدي معرفة علل الحديث إلهام، لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم يقل له حجة، وكم من شخص لا يهتدي لذلك. وقيل له أيضا إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك؟ فقال أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج، أكنت تسأل عن ذلك أو تسلم له الأمر؟ قال بل أسلم له الأمر. قال فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة. هذه المسألة حتى في العلوم الدنيوية، لو تأتي إلى صاحب ورش السيارات وقل لك سيارتك فيها كذا كذا كذا، هات قطع غيار كذا وكذا وكذا، تروح تشتري بدون تردد، تشتري وتجيب له هذه الاشياء وتعطيها لا يصلحها، تروح الى طبيب يقول لك انت مريض عندك كذا وكذا وكذا وخذ العلاج كذا وكذا وكذا، سلم له. ولكن تاتي الى هذه العلوم التي هي ادق واعمق واغمض من هذه العلوم التي انت تسلم بها العلوم الدنيويه، وتاتي انت وتجادل تقول لا اذا لم يكن كذا لا اقبل هذا منك، هذا غير صحيح. انت تسلم فيما هو دون ذلك، فكيف لا تسلم في هذا؟ فهذا غير صحيح. وتسلم في مسألة قد جرب الناس فيها الاختلاف، فلو تذهب إلى طبيب آخر لأتى لك بنتيجة في التحليل خلاف الطبيب الأول وأتى لك بديل، لو تذهب إلى الطبيب الثاني ومعك يعني مكتل، معك مكتل من الدواء، وطبيب يقول لك لا وقف هذا كله وعطله ما ينفع، هات شيئا آخر، أنت تسلم مع علمك أن الأطباء يختلفون، ومع ذلك تأتي تنازع في علم العلل وأنت تسأل العالم هذا فيأتي بالجواب، والعالم الثاني بنفس الجواب، والعالم الثالث بنفس الجواب، وهذا في عصر وذاك في عصر، وهذا في قطر وذاك في قطر، ومع ذلك تناقش وأنت تسلم بقول أطباء وأنت تعلم أن الطبيب ينقض قول الأطباء. هذا تناقض، هذا تناقض. يجب أن هذا العلم يعني علم هم فرسانه، هم فرسان هذا الميدان، والقول قولهم، وقطعت جهيزة قول قول كل خطيب. نعم. قال: وسئل أبو زرعة: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ فقال: الحجة أن تسألني عن علة حديث فأذكر علته، ثم تقصد ابن وارة، يعني محمد بن مسلم بن وارة، فتسأله عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميز كلامنا على ذلك. لأن هؤلاء كلهم رازيون، هذا محمد المسلم وأبو زرعة وأبو حاتم كلهم من بلد واحدة أئمة، ومحتمل أن الأقران كل واحد يحاول ينقض ما عند الأخر، حاول يعني القرائن والدواعي متوفرة على أن القرين لو عرف عند القرين خطأ لرد عليه وأنكره، يعني وصرع في إبداء يعني خطأه، فإن هذا أمر موجود حتى نلاحظه بين الأقران، حتى بين التلميذ والطالب، بين التلميذ والشيخ، يحاول كل واحد يعقب على الآخر، هذا أمر موجود. فيأتي قرينان عظيمان مشهوران والثالث معهم محمد مسلم بن وارة، اسألني واسأل ابن وارة واسأل أبا زرعة واسأل أبا حاتم وشوف كلامنا يتفق أو يختلف. فهذا كله يعني يؤكد صحة ما عليها أولئك العلماء، وأنهم يتكلمون من قواعد علمية وعن أصول علمية لا عن هوى. أزيدكم بيانا أن الأئمة أو أن إماما من الأئمة لو تكلم على علة حديث وجمعنا نحن طرقه اليوم وتوسعنا في جمع طرقه، قد مر بنا في دروسنا في شرح في كتاب العلل للإمام الدارقطني، العلل الواردة في الأحاديث النبوية للإمام الدارقطني قدر 10 مجلدات، ونحن نمشي سؤالا سؤالا ونتعب ونجمع وكذا وكذا، وفي الأخير نصل إلى ما قال الإمام الدارقطني. لو أن المسألة عن هوى لقال قولا وقلنا آخر، لوصل إلى نتيجة وصلنا إلى أخرى. ولو أن المسألة عن مجاملة ليست عن قواعد، لدينا في وقت نرى القواعد التي قعدناها في الحديث السابق تخالفها، تخالف الواقع الآن في الحديث الحاضر الذي بين أيدينا، ولكن رأيناها يشد بعضها بعضا، ورأيناها تتكامل، ورأيناها يعني تتوافق مع بعضها البعض، مما يدلكم على أن الكلام عن قواعد وعن أصول لا عن هوى. نعم. قال: ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة مستبقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم، فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام. إلى هنا. نعم. لازلنا في كلام العلامة أحمد شاكر رحمه الله في الحديث، أو في نعم في الحديث المعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: والعلة قد تكون بالإرسال في الموصول أو الوقت في المرفوع أو بدخول حديث في حديث. معنى بالإرسال في الموصول أي أن الحديث الأصل فيه أنه مرسل، ولكن بعض الرواة وصله. أو الوقت في المرفوع أي أن الأصل في الحديث أنه موقوف، ولكن بعض الرواة رفعه. وعندما نقول الأصل فيه أنه موقوف، ليس معنى ذلك أن هذا أصل شرعي وأن الأصل فيه أنه موقوف، لا، ولكن المراد بذلك أن أكثر الرواة أو أحفظ الرواة رواه على هذا الوجه الذي فيه علة، إما المرسل وإما الموقوف. عندما يقال الأصل فيه الوقت أي أن الرواة رواه موقوفا، سواء كان الرواة الذين هم أكثر في العدد أو أعلى في الحفظ والرتبة. نعم. قال: والعلة قد تكون بالإرسال في الموصول أو الوقت في المرفوع. أحيانا هذه المسألة على طريقة الفقهاء وعلى طريقة المحدثين، ها أجيب يا أبي إسحاق. العلة تكون بالإرسال في الموصول أو بالوقف في المرفوع. هذه طريقة الفقهاء أو طريقة المحدثين؟ طريقة المحدثين. طيب، أحيانا نرى أيضا من الفقهاء لسيما والإمام والعلامة أحمد شاكر قد ذكرنا أنه ينصر مذهب الفقهاء في هذه المسألة، فكيف يتصور في حقه هذا القول؟ كيف يتصور في حقه هذا القول بأن العلة تكون بوقف المرفوع أو بإرسال الموصول، وهو يقول مذهب الفقهاء وهذا الكلام يناسب مذهب المحدثين؟ كيف نتصور هذا؟ يعني أحيانا يرى مذهب المحدثين، حتى المحدثون حتى الفقهاء فيهم هذا الشيء، وإن كانوا ينصرون هذا المذهب في الغالب إلا أنه أحيانا أيضا ينصرون مذهب المحدثين. ابن خزيمة رحمه الله معروف بأنه يأخذ بكلام الفقهاء، كلام وكذلك ابن حبان والحاكم، هذه مدرسة ابن خزيمة، ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان وبعده الحاكم تلميذه، لكن مع ذلك أيضا هناك مواضع لابن خزيمة ينصر فيها مذهب المحدثين، ينصر فيها مذهب المحدثين. فلا يلزم من أن الراوي أو من أن الناقد عرف بمذهب الفقهاء أنه لا يأتي في وقت أوقات أو يعني ينصر مذهب المحدثين، فعلى هذا يحمل، أو يحمل أيضا كلامه على أن الرواية التي جاءت موصولة فيها ضعف، وأن الثقات يروونها يعني مرسلة، أو أن الرواية المرفوعة في سنده ضعيف وأن الثقات يروونها موقوفة، وهكذا. نعم. قال: والعلة قد تكون بالإرسال في الموصول أو الوقت في المرفوع أو بدخول حديث في حديث أو وهم واهم أو غير ذلك. قال: والعلة قد تكون بالإرسال في الموصول أو الوقت في المرفوع أو بدخول حديث في حديث أو وهم واهم أو غير ذلك مما يتدور. دخول حديث في حديث هذا أيضا ما يعرف إلا بجمع الأبواب، ما أقول بجمع الباب أو جمع طرق حديث الباب، لا، جمع الأبواب. أحيانا لابد هذا عن مسألة دخول حديث في حديث، ما يعرف هذا معرفة جيدة إلا الحفاظ، الحفاظ الذين يعرفون. أنت نحن الباحثون ما نعرف إلا في باب من الأبواب الذي مثلا كنا في باب النكاح أو كنا في باب الطلاق أو غير ذلك، فنبحث في هذا الباب. أما المحفاظ المحدثون يقول لك لا، أصلا هذا حديث حديث آخر في كتاب الأيمان والنذور أو في كتاب التاريخ، أي شيء يأتي لك بباب غير الباب الذي أنت في صدد البحث عنه. نعم. قال: أو بدخول حديث في حديث أو وهم واهم أو غير ذلك مما يتبين للعارف بهذا الشأن من جمع الطرق ومقارنتها من جمع الطرق ومقارنتها ومن قرائن تنضم إلى ذلك. وأكثر ما تكون العلل في أسانيد الأحاديث فتقدح في الإسناد والمتن معا إذا ظهر منها ضعف الحديث. العلل تكون في الأسانيد وتكون في المتون، واشتهر المتقدمون بالإعلال في المتون أكثر من المتأخرين. مذهب المتقدمين في الإعلال بالمتون أكثر من مذهب من استعمال المتأخرين، وذلك لأن العلة تكون في الإسناد وفي المتن، وأن المحدثين عندما يحكمون على حديث بالضعف ليس فقط مجرد ظاهر الأسانيد، ولذلك أحيانا يظهر للمحدث من الأئمة أن هذا المتن منكر فيعل الحديث، فيأتي المتأخر وينظر في السند فيراه مسلسلا بالثقات فيعترض على المتقدم ويقول ليش يضعفه، وفلان ثقة عن فلان ثقة وفلان عن فلان، هذا غير صحيح، هذا من المتأخر أو من المعاصر قصور، هذا قصور منه، ووقوف على مجرد ظاهر الأسانيد. والحقيقة أن الأئمة ينظرون للأسانيد وللمتون، ينظرون للأسانيد والمتون، ولذلك ترى في صنيع الأئمة المتقدمين الإعلال بالمتون أكثر من صنيع المتأخرين، والسبب في ذلك ضيق الحصيلة وقلة وقصر الباع عند المتأخر، المتأخر قصير الباع وحصيلته قليلة، بخلاف المتقدم الذي حفظ يعني السنة وعرف الآثار وعرف الأبواب والتراجم والأحكام ولذلك إذا جمع المحدث بين الحديث والفقه كان فهمه في العلل أكثر من الذي يكون محدثا فقط، كان فهمه في باب الإعلال في المتون أكثر من وأوسع وأدق من الذي يقتصر فقط على معرفة الطرق العالمنا والنازل والمشهور والغريب ومراتب الرواة وأحوالهم إلى آخره. فهذه مسألة مهمة، لابد أن تعرف أن المتقدم من الأئمة لا سيما الذي جمع بين الفقه والحديث منهم فيعل أحاديث بسبب المتن، وإن كان سندها كالشمس وضوح، وإن كان سندها كالشمس وضوح، بل أحيانا يستدلون على وضع الحديث إذا كان مسلسلا بالمشاهير وفي متن نكارة، إذا كان مسلسلا بالمشاهير وفي متن نكارة يستدلون بهذا على أن وضعا وضع هذا الحديث والإسناد مسلسل بالمشاهير. ومعلوم من كلامي أن الإسناد مسلسل بالمشاهير وينتهي السند يعني أو يعني من جهة المصنف إلى رجل قد يكون مجهولا، فلو أن الرجل مجهول وسلسل إسنادا بالمشاهير وروى عليه متنا معروف النكارة هذا يترتب عليه الحكم بأنه وضع، ويكون المجهول يخرج من حيز الجهالة إلى حيز المعرفة، لكن المعرفة بإيش؟ بالتهمة والوضع، المعرفة بالتهمة والوضع. فحقيقة أسلوب الأئمة يعني أسلوب ليس يعني كطريقتنا نحن التي هي فقط مجرد أسانيد والرجوع إلى كتب التراجم، لا، يعني نظرتهم أوسع ويعني وعلمهم أدق وأبعد فهما منا، أبعد فهما منا. فالإنسان يتعجب عندما يأتي قاصر أو يعني قزم صغير ويحاول أن يناطح هؤلاء العمالقة الكبار ويقول لا هذا ليس ضعف، هذا الإسناد مسلسل بالثقات، يعني هو يعني الأئمة هؤلاء ما يعرفون أن هذا فلان ثقة وفلان ثقة، حتى أنت الآن تخبره من هؤلاء ثقات؟ هم يعرفون لكن يعرفون علة أخرى أنت ما تعرفها. فالعلل تكون في الإسناد والعلل تكون في المتون، والعلل التي تكون في الإسناد منها ما يطعن في المتن ومنها ما لا يطعن. فإذا كان الإسناد أو إذا كان الحديث غريبا وليس له طرق أخرى يتقوى بها فالعلة في الإسناد، يترتب عليه الإعلال في المتن، لأن معرفة حال المتون هو راجع إلى معرفة حال الأسانيد، معرفة حال المتون راجع لمعرفة حال الأسانيد، ومعرفة حال المتون فرع عن معرفة الأسانيد. لكن أحيانا تكون الأسانيد كثيرة والمخارج متعددة فيضعف حديث من جهة لكن من جهة أخرى يتقوى. فالعلة في هذه الحالة إذا كانت في الإسناد فلا تضر في المتن، أي إذا جاء من طريق أخرى، وإذا لم يكن له طريق أخرى فالعلة في الإسناد علة في المتن. وهنا سؤال، هل العلة في المتن علة في الإسناد أم لا؟ يعني ذكرنا أن العلة في الإسناد قد تكون علة في المتن وقد لا تكون. يأتي سؤال، هل العلة في المتن علة في الإسناد أم لا؟ ها؟ أو تحتمل التفصيل تكون ولا تكون؟ إيش يا أبو محمد؟ ليه؟ طيب كيف دخل؟ كيف جاءت العلة؟ العلة في المتن معناها أن هذا المتن يخالف المتون المشهورة، يخالف المتون المشهورة ويخالف المحكمات في الدين ويخالف الأصول الثابتة إلى غير ذلك. لا شك أن العلة في المتن يترتب عليها قدح في بعض رجال السند، يترتب عليها قدح، لكن القدح قد يكون قليلا بالنسبة للراوي الذي أخطأ هذا الخطأ فلا يضر فيه وينغمر في ساعة ما رواه صحيحا، ينغمر في ساعة ما رواه صحيحا. والعلة في المتن لابد أن النكارة التي وقع في المتن بسبب واحد من رجال السند، فينظر من الذي يستحق هذه النكارة ويحكم عليه ويعد عليه هذا الحديث، ويعد عليه هذا الحديث. إلا أنني أريد أن أقول أن الإعلال بالمتن يعني يكون فيه التجاذب ويكون فيه الرد والأخذ والعطاء بابه أوسع من الإعلال بالإسناد، لأن الإعلال بالإسناد يكاد يكون منحصرا يرحمك الله، لا سيما عند من يستوعب جمع الطرق ويأتي بالطرق كلها ويجمعها من مظنها، فنادرا في هذه الحالة أن يتعقب على من أعلى الحديث بعلة إسنادية. أما من أعلى الحديث بعلة المتن فعمدة إعلاله أنه يقول هذا المتن يخالف المتن الفلاني، فيأتي غيره من الأئمة ويجمع بين المتنين ويزيل الإعلال، يزيل النكارة وبالتالي يزيل الإعلال. وهذه المسألة فيها الناس بين وسطي بين طرفين ووسط. الجزقاني في كتابه الأباطيل يرد أحاديث كثيرة بسبب أنه يتصور أنها تخالف أحاديث أخرى، هكذا يتصور، لكن غيره من الأئمة لا يراها مخالفة، يرى الجمع بينها. فإذا رأى حديثا يخالف حديثا صحيحا قال عليه من الأباطيل، قال عليه من الأباطيل. ولا يلزم من هذه المخالفة التي يتصورها الجزقاني أن يكون الحديث مخالفا فضلا عن أن يكون الحديث من الأباطيل. كما قال ابن حبان في شيخ ابن خزيمة أن ابن خزيمة رحمه الله كأنه وقف على مكان عال وكانت السنة بين يديه، قال وكان ابن خزيمة يقول هاتوا ما شئتم من الأحاديث التي تدعون أنها متعارضة وأنا أجمع لكم بينها. فالجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض هذا باب المجال فيه واسع، قد يضيق علم الرجل فيظن التعارض ويتسع علم الرجل فيزيل التعارض. فهنا الإعلال بالمتن ليس منضبطا، الإعلال بالمتن ليس منضبطا، ويكون فيه الأخذ والعطاء والتجاذب والردود وعدم التسليم والإيرادات والاعتراضات، يكون فيه هذا أكثر مما يكون في الإعلال بالإسناد. لأن باب الإعلال بالإسناد تقول فلان ابن فلان ثقة خالف خمسة من الثقات، فلان ابن فلان ضعيف خالف فلان من الثقة، فلان رواه موقوفا وفلان رواه مرفوعا، ومتابعة فلان له لا تنفع لأن في السند إليه فلانا وهو متروك، وهكذا. الأمر سهل، أمر الأسانيد يسهل حصره. أما العلة في المتن لا يتكلم بها إلا الحفاظ الجهابدة والأئمة الكبار، ولا يكاد حتى في زماننا هذا لا أكاد أعرف رجلا يعل المتن لمجرد المتن، بل لا يتجرأ أحد من محققي زماننا على إعلال حديث مسلسل بالثقات من أجل المتن، لا يتجرأ أحد من محققي زماننا على إعلال حديث، والمقصود بذلك أنه ينفرد ولا يسبق إلى ذلك، أما إذا سبقه على ذلك الحفاظ لا بأس. أما هو يستقل بالحكم بنكارة حديث من جهة المتن ورد وعدم قبوله وهو مسلسل بالأسانيد، لا يتجرأ أحد على ذلك، وإن تجرأ أحد على ذلك ما سلم له، ما سلم له. فهذه المسألة بد أن تكون معلومة أن هناك فرقا بين العلة في الإسناد والعلة في المتن. العلة في الإسناد منها ما يقدح في المتن ومنها ما لا يقدح، وأما العلة في المتن فلا بد أن يكون لها تأثير على أحد رواة السند، وأن العلة في الإسناد شبه منضبطة ويتكلم فيها الناقد الجهبذ ويتكلم فيها الباحث المتمكن وإن لم يكن من الحفاظ الجهابدة، وأما العلة في المتن فيتكلم فيها الأئمة الكبار الذين جمعوا بين الرواية والدراية وجمعوا بين الحديث والفقه بخلاف المتأخرين. الأولون يسلم لهم بخلاف المتأخرين، المتأخرون منهم يعني ما أظن يعني في زماننا من يدعي هذا، وما أظن أن أحدا لو ادعاه سلم له. تفضل. قال وأكثر ما تكون العلل في أسانيد الأحاديث، أكثر ما تكون العلل في أسانيد الأحاديث فتقدح في الإسناد والمتن معا إذا ظهر منها ضعف الحديث، وقد تقدح في الإسناد وحده إذا كان الحديث مرويا بإسناد آخر صحيح. إيش معنى تقدح في الإسناد وحده؟ معنى هذا عندك يا محمد؟ معنى تقدح في الإسناد وحده دون المتن؟ ها؟ يعني تقدح في الإسناد وحده، أي تقدح في رجل من رجال السند الذي هو يتحمل هذه العهدة. إيش يعني تقدح في الإسناد كل السند؟ رجل من رجال السند الذي هو يتحمل هذه العهدة. فإن كان السند مسلسلا بالثقات المشاهير وفيهم رجل ثقة لكنه ليس بمشهور حملوه، وإن كان السند مسلسلا بالثقات وفيهم رجل صدوق حملوا الصدوق، وإن كان السند مسلسلا بالرجال يعني الذين وصفوا بأنهم الواحد منهم بأنه صدوق وفيهم صدوق يهم حملوا الذي يهم، وهكذا ينظرون إلى أقل الرجال رتبة ويحملونه العهدة النكارة التي في السند. وقد يعني ايش هو هذا الذي نتكلم فيه. واذا كانوا جميعا على درجة واحدة فالناقد له نظرة، احيانا ينظر الى ان الحديث مشهور في الطبقات العليا، واذا كان الحديث مشهورا في الطبقات العليا برئت الطبقات السفلى وحمله العليا، واذا كان الحديث غريبا في الطبقات العليا واشتهر في الطبقات النازلة حمل احد رجال الطبقات النازلة، لان هذا الحديث من قبل ما كان معروفا انما عرف الان. يعني الناقد له في هذه الحالة طرق يستعملها تظهر لمن يتعامل بالطريقة العملية تفضل. قال: وقد تقدح في الإسناد وحده إذا كان الحديث مرويا بإسناد آخر صحيح، مثل الحديث الذي رواه يعلى بن عبيد الطنافسي أحد الثقات عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار الحديث. فهذا الإسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلول، وإسناده غير صحيح، والمتن صحيح على كل حال، لأن يعلى بن عبيد غلط على سفيان في قوله عمرو بن دينار، وإنما صوابه عبد الله بن دينار. هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان كأبي نعيم الفضل بن دكين ومحمد بن يوسف الفريابي ومخلد بن يزيد وغيرهم، ورووه عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. كيف الحاشية تعليق على رواية مخلد ورد على ذلك؟ تفضل. كلام واضح، ما في شيء جديد. وقد تقع العلة في مثل الحديث كالحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان، فكانوا يستفتحون الحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ثم رواه مسلم أيضا من رواية الوليد عن الأوزاعي قال: أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسا يذكر ذلك. قال ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث: فعلل قوم الرواية اللفظ المذكور يعني التصريح بنفي قراءة البسملة لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه، فكانوا يستفتحون القراءة للحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح. ورأوا أن يعني المقصود أن الآية أو الحديث الذي فيه صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كلهم يستفتحون القراءة للحمد لله رب العالمين، أي السورة التي السورة في الحمد، وليس في ذلك تعرض لذكر البسملة الجهر بالبسملة أو إخفائها، فهذا هو المقصود، يريد أن المحفوظ هذا. وأما من روى الحديث لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم قال هذا رواه بالمعنى، وخالف في ذلك من رواه من الأئمة كان يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ليس الحمد لله رب العالمين الآية هنا، ولكن السورة التي هي سورة الحمد أم القرآن أو سورة الفاتحة، فإنها تسمى بهذا سورة الحمد لله رب العالمين، هذا هو المقصود. لكن هذه المسألة فيها بحث طويل وكلام كثير ليس هذا موضعه، ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في الجهر بالبسملة، لم يصح عنه حديث في الجهر بالبسملة، والأحاديث التي جاءت لذلك سواء كان حديث أبي هريرة أو غيره فهي أحاديث لا تصح، منها الشاذ ومنها الضعيف، حديث أبي هريرة وحديث معاوية وغيرهما. تفضل. قال: ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له، ففهم من قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه على ما فهم، وأخطأ لأن معناه أن السورة التي كانوا يستفتحون بها السور هي الفاتحة وليس فيه تعرض لذكر التسمية. وانضم إلى ذلك أمور، منها أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية

مذهب المحدثين من حيث التقعيد، لكن في كتابه المستدرك من حيث العمل ومن حيث الحكم على الأحاديث يظهر أنه على مذهب الفقهاء والأصوليين. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى: الخامس، أي من أجناس العلل، الخامس من أجناس العلل. نعم. الخامس أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى محفوظة، كحديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن رجال من الأنصار أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجم فاستناض الحديث. قال الحاكم: علة هذا الحديث أن يونس على حفظه وجلالة محله قصر به، وإنما هو عن ابن عباس قال: حدثني رجال من الأنصار، وهكذا رواه ابن عيينة وشعيب وصالح والأوزاعي وغيرهم عن الزهري. طيب، هذا النوع الذي ذكره الحاكم لو تأملنا فيه نريد أن نعرف كيف دخلته العلة. الآن عندنا طريق محفوظة متصلة، وطريق قصر فيها أحد الرواة وأرسلها، فالذي قصر في هذه الحالة ما نستطيع أن نقول هذا الحديث فيه علة، بل كان ظاهره العلة، ولما جمعنا الطرق ظهر فيه أن العلة لا تؤثر. أما الباب الذي نحن فيه باب العلل، الحديث الذي ظاهره السلامة فلما جمعنا الطرق ظهر لنا القذف، هذا على العكس، هذا حديث ظاهره الإرسال فلما جمعنا الطرق ظهر لنا الاتصال. ففي هذه الحالة لا تكون هذه علة مؤثرة، لا تكون هذه علة مؤثرة. والذي قصر لا يوهم، الذي قصر وأسقط رجلا لا يوهم، إنما يوهم من زاد رجلا وهو مخطئ في زيادته، أي أن الثقات يروونه بدون هذا الرجل وهو جاء وقد زاد هذا الرجل. في هذه الحالة نقول: لا، الصحيح في الحديث أن فيه علة، وأن فيه انقطاعا أو أن فيه تقصيرا أو غير ذلك، وأن من رواه سالما من العلة فقد أخطأ. المثال الذي بين أيدينا الآن على العكس تماما، ظاهر الانقطاع وحقيقة الاتصال، فلا يكون هذا إعلانا، لا يكون هذا إعلانا، إلا أن يقال أن هذه علة ظاهرة ليست العلة الخفية، علة الانقطاع، وزالت هذه العلة بمجيء من طريق أخرى، هذا أمر آخر، ليس هذا هو الباب الذي نحن فيه، باب العلل الاصطلاحية أو العلة الاصطلاحية التي يكون ظاهر الحديث السلامة وعند الجمع والتفتيش يظهر فيه القدر. نعم. السادس أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره، ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد، يعني يختلف على رجل بالإسناد أي الاتصال وغيره، ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد أي ما قابل الاتصال، سواء كان إرسالا أو نوعا من الانقطاع أو الإعضال أو غير ذلك. نعم. ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد، كحديث علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: قلت يا رسول الله ما لك أفصحنا الحديث، وذكر الحاكم علته، وهي ما أسند عن عما أسند عن علي بن خشرم قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال: بلغني عن عمر فذكره. إذن أطلق هنا، يعني أظهر هنا الانقطاع، لأنه عند كان يقول في الحديث الأول علي بن الحسين بن واقد يروي عن أبي عن عبد الله بن بريدة عن أبي عن عمر، هذا ظاهر الاتصال، وجاءت الرواية الأخرى عن علي بن الحسين قال: بلغني عن عمر، أسقط اثنين أو ثلاثة، فهذا واضح، هذا مثل هذا واضح. نعم. السابع الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله، كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري عن حجاج بن فرافصة. مقصود بالتجهيل هنا الإبهام، تجهيل أي إبهام، أما يعني هذا يعتبر من التوسع في التعبير، وإلا فالعلماء يفرقون بين نوع المجهول ونوع المبهم ونوع المهمل. المهم عندهم الذي لم يسمى، كأن يقول حدثني رجل أو حدثني شيخ، هذا يسمى مبهم، وإن كان بعضهم يسميه مجهولا. والمجهول عندهم الذي سمي ولم يعرف عينه أو حاله، كان يقول حدثني محمد بن إبراهيم ولا يعرف من محمد بن إبراهيم، نبحث في التراجم لا نجد عنه إلا راويا واحدا أو نجد عنه أكثر من واحد لكن لم يوثقه أحد ولم يجرحه أحد. والنوع الثالث هو المهمل الذي يقول مثلا حدثني محمد وما تدري من هو هذا محمد، المحمدون كثير وما تدري من محمد، وحين يقول حدثني محمد بن إبراهيم ومحمد بن إبراهيم عدة ولا يتميز لك من هذا من ذاك، فهذا يسمى مهملا. عبارة الحاكم هنا فيها شيء من التوسع عندما قال الاختلاف على رجل في تسمية شيخي أو تجهيل، معصود هنا في تسمية شيخي أو إبهام، وبعضهم يعبر عنه في تعيين شيخي أو إبهام، التسمية التعيين يعين اسمه. نعم. قال السابع: الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله، كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري عن حجاج بن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا: المؤمن غر كريم والفاجر صب اللئيم. وذكر الحاكم علته وهي ما أسند عن محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان الثوري عن حجاج عن رجل عن أبي سلمة فذكر. إذن أبو شهاب الحناص يروي عن سفيان الثوري عن حجاج بن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير، ثم يحيى بن أبي كثير وغيره، ومحمد بن كثير العبدي من أثبت الناس في سفيان، يروي عن سفيان عن حجاج عن رجل أبهم. هذا يدلكم على أن الكلام في زيادة الثقة والشذوذ ليس خاصا بالوقف والرفع، أو ليس خاصا بالإسناد والإرسال أو بالزيادة في المتن، يدخل حتى في تعيين الاسم، في تعيين الشخص، منه من يعينه منه من يبهمه، فأيهما الراجح، التعيين أو الإبهام؟ بعض المحققين يقول وفلان مبهم لكنه قد صرح باسمه في رواية فلان ابن فلان فزالت العلة. لا، ليس صحيح عن هذا، ليس هذا على الإطلاق. لا بد من النظر في التلميذ الشيخ المختلف عليه والترجيح بين تلامذته، وينظر هل يقبل هذا التعيين أو يرد. فالأمر أوسع مما يتصوره بعض طلبة العلم أن المسألة في مجرد الإسناد أو في بعض زيادات النشور. ابن فرافصة، طيب، وهنا أيضا من الفتح أمر سهل. نعم. قال تنبيه: قال السيوطي في التدريب في هذه العلة السابقة كحديث الزهري عن سفيان الثوري وهو خطأ غريب من مثله، فإن الزهري أقدم جدا من الثوري ولم يذكر أحد أنه روى عنه. والصواب كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري كما في علوم الحديث، وأبو شهاب هو الحناط بالنون، واسمه عبد ربه ابن نافع الكناني، والحديث عنه في المستدرك للحاكم، فاشتبه الاسم على يقول أبو شهاب الحناط، أبو شهاب الحناط بالنون، يريد أن يفرق ما إن واحد يقول الخياط، أحد يقول مثلا خياط، يعني أراد أن يقول بالنون من أجل ألا يصحح. نعم. والحديث عنه في المستدرك للحاكم، فاشتبه الاسم على السيوطي وظنه ابن شهاب، فنقله بالمعنى وجعله الزهري، وهذا من مدهشات غلط العلماء الكبار. يعني هو أبو شهاب عن أبي شهاب، ظن عن ابن شهاب، ثم أذهب ابن شهاب وقال عن الزهري، وهنا جاء التصحيح. والتصحيح هذا يعرفه العلماء الكبار، ويعرف العلماء الذين يعرفون الراوي باسمه ونسبه وكنيته وحرفته وبلده. ليش؟ لأنه من هنا يدخل الاشتباه، أبو شهاب عن أبي شهاب عن ابن شهاب قريبا من بعضه، هنا يحدث ذا تصحيح. ثم التصحيح هذا ما عاد يقول عن ابن شهاب الزهري، لا، يقري زهري بشهاب الكلية ثم يأتي بالزهري، لأن ابن شهاب هو الزهري. فعندما يقف العالم على هذه المسألة يعرف من أين دخل هذا الوهم على هذه على قائل هذه الكلمة. نعم. قال: وهذا من مدهشات غلط العلماء الكبار، رحمهم الله ورضي عنهم. ثم إن هذه العلة التي أعل بها الحاكم هذا الحديث غير جيدة بل غير صحيحة، لأن أبا شهاب الحناط لم ينفرد عن الثوري بتسمية يحيى بن أبي كثير، فقد تابعه عليه عيسى بن يونس ويحيى بن الضريف، فروياه عن الثوري عن حجاج عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا. وله أيضا شاهد وإن شئت فسمه متابعة قاصرة، فرواه عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير بإسناده، فانتقض تعليل الحديث بغلط أبي شهاب الحناط. وانظر أسانيده في المستدرك، وبالله التوفيق. على كل يعني الذي ذكره الحاكم هو من باب التمثيل، أما هل نحن نقره على إعلان الأحاديث التي ذكرها هذه مسألة أخرى، بحث طويل، ولكن هذا من باب التمثيل فنذكره. كلام ظاهر صنيع العلامة أحمد شاكر أنه ما تعقب عليه إلا في هذا الموضع كأنه يقر كلامه فيما سبق، وهذا كله راجع إلى البحث العلمي الواسع. نعم تفضل. الثامن أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه. وهذا أمر معروف عند المحدثين، معروف أن الراوي هذا سمع من شيخه حديث كذا وكذا ولم يسمع منه بقية الأحاديث، أو سمع منه كل حديثه إلا حديث الفلاني والفلاني، فإذا روى عنه حديثا قد علم أنه لم يسمعه منه بلا واسطة فهذا هو التدليس، هذا هو التدليس. ففي هذه الحالة يعترض عليه. وأيضا إذا كان معروفا عند الناس أنه لم يسمع منه فلا يلزم من ذلك أيضا التدليس، قد يكون إرسالا إذا كان معلوما عند الناس أنه لم يسمع منه، لأنه يشترط في التدليس الإيهام والتغطية كما مر بنا من قبل. نعم. قال الثامن أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه، كحديث يحيى بن أبي كثير عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال أفطر عندكم الصائمون الحديث. قال الحاكم قد ثبت عندنا من غير وجه رواية يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث، ثم أسند عن يحيى قال حدثت عن أنس فذكره. وهذا الحديث كان ينبغي العلامة أحمد شاكر أن يرد ويقول هذا الإعلان غير صحيح وغير قادح لأنه قد ثبت من طرق أخرى كما فعل في المثال السابق، والأمر كذلك الحديث له طرق أخرى. تفضل. التاسع أن تكون طريق معروفة يعني سلسلة معروفة، يعني معروفة سلسلة الطريق هنا سلسلة إسناد مشهورة معروفة. التاسع أن تكون طريق معروفة يروي أحد رجالها حديثا من غير تلك الطريق، فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة في الوهم. نعم فضل. كحديث المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم الحديث. قال الحاكم لهذا الحديث علة صحيحة، والمنذر بن عبد الله أخذ طريق المجرة فيه ثم رواه بإسناده إلى مالك بن إسماعيل عن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب. مسألة لزوم الطريق المشهورة هذه مسألة معروفة عند المحدثين، هناك أسانيد رويت بها أحاديث كثيرة فأصبحت هذه الأسانيد مشهورة على ألسنة الناس، ومنهم من يسميها النسخ ومنهم من يسميها السلاسل إلى غير ذلك. فأحيانا أحد رجال هذه النسخة أو أحد رجال هذه السلسلة يروي حديثا عن غير شيخه الذي عرف بالرواية عنه في هذه السلسلة, يروي حديثا عن غير شيخه الذي عرف بها, يعني مالك عن نافع عن ابن عمر أمر مشهور, عمرو بن شعيب عن أبي عن جد مشهور, بهز بن حكيم عن أبي عن جد أمر مشهور. أحيانا تأتي رواية لأحد هؤلاء عن غير شيخه الذي شهر بالرواية عنه فيروي هذا الحديث فيحدث به تلامذته, فالشيخ أو التلميذ الذي ليس عنده تيقظ وليس عنده حفظ وإتقان أحيانا يروي الحديث ويرده إلى السلسلة المشهورة أو إلى الطريق المعروف, يرده إليها. فمثلا لو روى نافع مثلا لو روى مالك عن غير نافع لو روى مالك مثلا عن غير نافع فيأتي وهو يروي يعني يقع في السهو ويقع في الخطأ ويجري على لسانه الأمر المشهور فيرويه ويقول مالك عن نافع عن ابن عمر, مع أن مالك ما روى عن نافع هذا الحديث بعينه, روى عن غير نافع, عمرو بن شعيب عن أبي عن جد, يأتي ويقول وهو عمرو بن شعيب أخذه عن غير شعيب ومن غير حديث عبد الله بن عمرو, فيأتي هو من باب السهو ويلزم الطريقة المشهورة ويقول عمرو بن شعيب عن أبي عن جد. فهذا أيضا نوع من أنواع العلم وهو راجع إلى معرفة الطرق المشهورة التي رويت بها أسانيد كثيرة أو أحاديث كثيرة والطرق غير المشهورة, هذا أمر نحن نقتبسه ونستفيد من الحفاظ, ما نستطيع نحن نقول هذه طريق مشهورة أو غير مشهورة إلا بتنفسهم إذا عرف أن فلان المكثر عن فلان. أما نحن كم نقف على رواية الراوي عن شيخ, كم نحن نقف, فمن هنا من هنا يكون الإعلان متجها ويقول فلان لزم الجادة, فلان لزم الطريق المشهورة, فلان لزم الطريق, فلان ايش الرواية التي عندنا يقول لزم المجرة او ايش طريقا ايش أخذ عبارة الحاكم فلان اخذ طريق المجرة, منهم من يقول اخذ طريق المجرة يعني ابعد المجع مثلا وظلنا ان الامر وذهب بعيدا, لا هو طريق المجرة الطريق المشهورة ايضا طريق مشهورة ما يعني موطوعة ومعروفة, طريق موطوعة ومعروفة يعرفها كل أحد, فجاء هو إلى طريق المجرة المشهورة الطريق المعروفة طريق المجرة التي في السماء التي هي نجوم قريبة من بعضها متكثرة يراها الناس وكل الناس يراها مشهورة عند الناس, فلزم طريق المجرة لزم طريق المشهورة, كما أن المجرة مشهورة عند الناس كذلك رواية فلان عن فلان عن فلان أمر مشهور أيضا, الإعلال بذلك إعلال وجيه. لكن متى نعل بهذا؟ هل إذا روى أحد من الثقات عن مالك عن نافع عن ابن عمر أو رجل صفوق يروى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أو عمرو بن شعيب عن النبي عن جده نقول هذا لازم الطريقة المشهورة؟ لا. متى نقول لازم الطريقة المشهورة؟ نقولها إذا جاء الثقات أو جاء من هو أوثق من هذا الراوي ورواه على خلاف الطريقة المشهورة فعند ذاك نقول فلان أخطأ ورواه على الطريق المشهور, والطريق المشهورة طريق معروفة بالصحة أو بالحسن أو بالقبول, وإذا روى الثاني على خلاف الطريق المشهورة وكان فيه علة وكان في رواية علة كان كلامه أقرب للصواب ليش وجه إيش وجه هذا؟ وجه هذا أن الطريق المشهورة تأتي على الألسنة دون توقف, حتى والإنسان ساهم وغافل يعني يذكر الطريق المشهورة, أما الطريق غير المشهورة فالإنسان يحتاج إلى تيقظ من أجل ألا يخطئ لسانه فيلزم الطريق المشهور, فراوي الطريق غير المشهورة روايته تدل على تيقظه عند الرواية وحذره عند الرواية, حتى الآن على مستوى يعني مستوانا في حفظ القرآن أو على مستوى الطلاب الصغار في حفظ القرآن.